لما في حقكم، أنا تأخرت عليكم لأني متعب جدا فسامحوني، يعني أنا في حالة تعب يعلم الله بها، فأعتذر لكم سامحوني. إن شاء الله نختم الصورة الآن بإذن الله. قال الله جل في علاه: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم، في قوله تعالى قال: وتوكل على العزيز الرحيم. قرأ أهل الشام فتوكل بالفاء، وكذلك في مصحفهم وقرأ الباقون بالواو. وتوكل على الله في الحالتين هو أن الله تعالى بعدما أمره أن يدعوهم أن يدعو قومه وأن ينذر الأقربين من أهله ومن قومه وأن يزدي إليهم هذا المعروف، قال: وتوكل على الله. هو يعلم أنه سيأتي ما يأتي من الأذى، ويعلم من الأواء والشدة والمشقة التي سيلقاها، وهو يدعو قومه ويدعو أخص الناس إليه ويدعو الناس أجمعين، ويعلم بأن الله جل في علاه قدر أن العداوة لابد أن تكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل. لذلك قال: وتوكل على الحي الذي وتوكل على العزيز الرحيم. هو يقول توكل على الله جل في علاه، وحسن توكل على الله جل في علاه هو الميل بكلية بجمعية القلب لله جل في علاه، مع اليقين بأن الله جل في علاه هو النافع الضار، وأن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، وأن الله جل في علاه هو القوي القادر المقتدر سبحانه جل في علاه. قال: وتوكل على العزيز الرحيم. توكل العزيز الرحيم كما قلنا العزة عز فغلب، عز فقهر، عز فانتصر سبحانه جل في علاه. فهو هذه طمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، مهما طغوا وبغوا وتكبروا، مهما تكلبوا، مهما اتفقت كلمتهم على تقويض الدعوة الإسلامية واستئصال الشأفة، فاعلم بأن الله عزيز، عز فانتصر، عز فغلب، عز فقهر سبحانه جل في علاه، لا يغلب. نعم، قال: وتوكل على العزيز الرحيم. والرحيم الرحيم بك والرحيم بالمؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله. لما تغيبت أكثر من يوم يا محبة الرحمن أنت أو محبة الرحمن، لما تغيبت أكثر من يوم؟ أنا تأخرت لأني مريض جدا أبا عائشة، أنا الذي تأخرت من تعبي، كنت أضع شيء على رجلي يؤلمني جدا وأنا متعب جدا، فأعتذر أنني تأخرت. نعم، فقال: وتوكل على العزيز الرحيم. وهنا الرحيم رحمة به ورحمة بمن معه، وليعلم بأن الله تعالى قوي قادر أن يحميه، أن يحمي من معه، أن يحفظه ويحفظ من معه، مهما اشتدت قوى الكفر. أرأيت كيف اشتد خوف موسى عليه السلام عندما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، وفرعون تعلمون من فرعون، إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. طمأن قلبه، وهنا قال له: توكل على العزيز الرحيم، املأ قلبك يقينا في الله جل في علاه، رب يحفظكم جميعا، جزاكم الله خيرا. قال: وتوكل على العزيز الرحيم. فهو عزيز على أعدائك، عزيز أيضا على ثبات قلوبكم، رحيم بكم، لا يصل من هؤلاء ما يضركم بحال من الأحوال ما دام الله هو ربكم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، هذا عن أكثر المفسرين أنهم قالوا: يراك حين تقوم، هو الذي أمرك بالقيام حين قال سبحانه جل في علاه، حين قال: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. رب يرضى عنك أبا عائشة، ما في أي شيء عليك أنت، حق لك أنت أن تلومني أو أو تراجعني إن كنت قد قصرت في حقكم أو أسأت، أنا خادم لكم أصالة، ربي يرضى عنك. نعم، فقال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، الذي يراك حين تقوم، وأكثر المفسرين على تقوم من الليل، جزاكم الله كل خير. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لذلك قال الذي يراك حين تقوم، وقال مجاهد الذي يراك حينما أينما كنت، ويعني تقوم وتقعد وتنام وتضجع فهو يراك، والمعنى هنا الإحاطة، وهذه أيضا فيها ما فيها من العزة والقوة، وفيها ما فيها من الرحمة، ويعلم بأن الله جل في علاه يرعى، وهو بعناية ربه جل في علاه وبكلئه يحفظه سبحانه جل في علاه. الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، تقوم أو تقعد أو تنام أو تضجع، فإنه معك يحوطك ويعضدك وينصرك. وتوكل على العزيز الرحيم، يعني لك أن تتوكل على ربك جل في علاه، فهو العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هنا بين لك أنه عزيز ورحيم، ولأنه يعني ولأنه أحاط بك، ولأنه أحاط بالخلق أجمعين، وهو القوي القاهر والقادر عليهم، فليطمئن قلبك بذلك أنك توكلت على من يملك الدنيا بأسرها، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني يرى تقلبك في صلاتك في حال قيامك وركوعك ورفعك وسجودك وقعودك، يراك الله جل في علاه، كما قال عكرمة وعطية عن ابن عباس، قال وتقلبك في الساجدين أي في المصلين، وهنا إطلاق الجزء يراد به الكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك السجدة. نعم، قال وتقلبك في الساجدين أي في المصلين، وقال المقاتل والكلب أي مع المصلين في الجماعة، وهذه أيضا يستدل بها على وجوب الجماعة، وإن كان الأمر فيه ما فيه من الأخذ والرد على مسألة جماعة صلاة الجماعة فرضية صلاة الجماعة، ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. وقال الحسن وتقلبك في الساجدين أي تصرفك وذهابك ومجيئك في أصحابك المؤمنين، يعني الله تعالى يرى أحوالك إن كنت مغيثا، إن كنت معينا، إن كنت وحدك فريدا، وإن كنت مع إخوة مع أصحابك. الغرض المقصود أن الآيتين تدلان على الإحاطة التامة الكاملة لرب البرية جل في علاه، وفيها ما فيها من تقوية قلب سيد البشرية حتى يقدم أو حتى يتقدم قدما إلى الوظيفة التي قد اختاره الله لها، ولكي يؤدي ما عليه ويؤدي ما أمر الله به أن يؤدي، وليبلغ مرتاح القلب رسيخ البال حتى لا يتذبذب ولا ينوبه ما ينوب أحد، يخشى أحدا من الطغاة ولا من المتكبرين. قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويعني تصرفك وأحوالك كما كانت الأنبياء من قبلك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فاعلم أن الله يراك في كل أحوالك، وأن الله جل في علاه معك ويحوطك وينصرك سبحانه جل في علاه. جزاك الله خيرا، الله يجزيك خير الجزاء أيتها الفاضلة. نعم، قال إنه هو السميع العليم. قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم، شو انظر هنا في أمران لطمأنة القلوب، هنا إنه هو السميع العليم، إنه هو التأكيد هنا، إنه هو السميع العليم، يسمع دعاءك ويسمع دعاء أصحابك، وهو معكم يستجيب لكم، وهو قريب منكم، وهو يعضدكم وينصركم. العليم يعني، ومع أن السمع آلة من آلات العلم، يعني خصص ثم عمم، ويعلم بكم ويعلم بأعدائكم، يعلم بكم ويعلم بأعدائكم، يعني اعلموا أن الله تعالى قوي قادر مقتدر عزيز وحكيم، وأن الله جل وعلا يسمع نجواكم ويسمع دعاءكم ويسمع عبادتكم ويأجركم عليها ويستجيب لكم ويسارع لكم في الإجابة، وهو عليم بكم وعليم بأعدائكم، لا يستطيعون لكم نفعا ولا ضرا، ولا يصلون إليكم بضر إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، على أن الله جل وعلا بيده مقدر خليد كل شيء سبحانه جل في علا، إنه هو السميع العليم. انظر هنا إلى الاسمين العظيمين الجليلين في الآية الأولى، العزيز الرحيم كمال فوق كمال، وهنا السميع العليم كمال فوق كمال. العزيز الرحيم لما كانت العزة فيها القوة والقوة والجبروت والغلبة، فأراد الله تعالى أن يبين أنه مع ذلك إنه رحيم بكم. والسميع العليم، فلما كان السامع أنه يسمع نجواكم ويسمع دعاءكم، لكنهم يريدون يعني طمأنينة القلوب، فقال وهو عليم بكم وبأعدائكم، وهو عليم بكم وبأعدائكم. حلاوة القرآن لا تنقطع بحال من الأحوال، لا سيما من لازم القرآن، عاش كما وصف الله جل وعلا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله ما في حياة طيبة إلا إذا رافق المرء القرآن والسنة. اللهم اجعلنا من أهليهما يا رب العالمين. إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم، شوفونا بقى انتقال إلى بيان القدح في أهل مكة الذين قد يعني كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هو شاعر، فانظر كيف اتهمهم الله اتهاما رائعا في هذا الباب ظاهرا بما هم فيه. نعم، فقال سبحانه جل في علاه هل أنبئكم، هل أخبركم، هل أبين لكم، هل أوضح لكم، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. أنتم قلتم بأنه رئي الجن يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن من قبل ربه جل في علاه بواسطة الرسول الكريم الأمين جبريل عليه السلام. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. نعم، لأنهم قالوا تنزل عليه الشياطين، فقال الله تعالى أنتم كذبتم وهذا إفك منكم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يعني الشياطين تتنزل على كل كذاب أفاك أثيم، على كل أفاك أثيم يعني كذاب فاجر، كما قال قتادة تنزل على الكهنة على السحرة على الفجرة. نعم، يسترق السمع الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس في ذلك. وهذه حديث جاءت كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها إظهار ذلك، بأنه يركب بعضهم بعضا إلى حتى إذا يعني إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي، إذا أن يأمر بالأمر يتكلم بالوحي، فسمعوا كأن سلسلة على صفان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. نعم، فيسترق مسترق السمع الكلمة والكلمتين ويقرقرها بعضهم في أذن بعض حتى تصل إلى أذن الكاهن. ذلك قال قتادهم الكهنة يسترق الجن السمع ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس في هذا الباب. يعني هم يسترقون السمع ويقرقر أحدهم الكلمة في بطن أو في أذن هذا. يقرقرها في أذن صاحبه من الكهنة والسحرة. فالجن يسترقون السمع ويلقون إلى يعني أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. والأغرار الأغمار يصدقون ذلك ويقولون أليس يوم كذا ذكر كذا، أليس يوم كذا ذكر كذا. نعم، وهذا في قول الله تعالى يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون السمع يعني يأخذون عليكم السلام كاتب، يسترقون السمع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، يركب بعضهم فوق بعض عليكم السلام كاتب، يركب بعضهم فوق بعض حتى يسترق السمع، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أمر بالأمر أو أراد أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي فسمعوا أهل السماوات فأخذ السماء منه رعدة رجفة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي العظيم. قال الله جل في علاه: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يخلطون كذبا كثيرا. وهو الكاهن يأخذ الكلمة يقرقرها في أذنه الكاهن الجني فيكذب معها 100 كذبة، وكما قلت تنطلي على الأغرار الأغمار. قال: على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وأكثرهم كاذبون ليس فيهم أحد يصدق، لكن هناك أكثرهم على الكذب المحض، وقل منهم فيهم بعض الصدق في كلامهم. قال: والشعراء، وهذا دلالة الاقتران بين الكهنة والشعراء، وأنا الآن أريد ما العلاقة بين الشعر وبين الكهانة، ما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بينهما؟ طيب أنا أجيب أحسن عشان أنتهي. الكذب وينطلي كلامهم على الأغرار الأغمار. نعم، والبيان فيه ما فيه من السحر ممتازين، جزاكم الله خير. قال: يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. هنا الشعراء بعضهم قال أن هذه المسألة عام يراد به خصوص، وهنا يقصد به شعراء أهل الكفر، لأن شعراء المؤمنين ليسوا كذلك. نقول: لا، كل الشعراء نزلوا تحت هذا العموم، والاستثناء جاء، يعني هو استثنى، الله جل وعلا استثنى على ذلك في هذا الباب. نعم. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. وقرأ نافع: يتبعهم. والشعراء يتبعهم الغاوون. قال ابن عباس: هم شعراء المشركين. قال مقاتل: منهم عبد الله بن الزبعري وابو سفيان بن حرب وهبيرة. نعم. قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. من الغاوون؟ الشياطين، لأن الشياطين يغونهم. وأيضا قيل، وهذا قاله مجاهد وقتادة، وقيل: الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني السفهاء. أنت ترى العامة كثيرة، أنت ترى الآن، أنا يعني سمعت ما آلمني، يقولون بأن هناك يعني حتى أذواق الفن أذواق ساقطة، ويقولون بأن ملايين الناس تتابع مثل هذه الأذواق الساقطة. معناها أنه يعني حتى الناس في انحرافهم لهم سقوط في الذوق. في قولي: والشعراء اتبعهم الغاوون، الحق أن السفهاء من أفضل التفسير في هذا الباب هم أتباعهم. والشعراء يتبعهم الغاوون، وقيل المشركون، وهذا حق، فلا مخالفة بين الثلاثة. نعم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. من يهيم في الأودية هو الذي يهيم على وجهه، والمعنى أنهم يأخذون في كل فن من لغو وكذب وكهانة. نعم. فيمدحون بباطل، فيمدحون بباطل ويذمون بباطل ويقولون فعلنا ولم يفعلوا. لأن الشعراء أرادوا المال، تعلم أنهم يدخلون إلى الخلفاء وإلى الملوك، فيمدحونهم كذبا وزورا، وينسبون لهم الصفات والأخلاقات التي ليست فيهم. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. شوفونا استثناء من الله جل وعلا، وهذا الاستثناء يعني رحم كثير من الشعراء الذين قد أحسن الله إليهم وكانوا نصرة للدين، كحسان بن ثابت، وأيضا عبد الله بن رواحة وسلمة بن الأكوع. وهؤلاء: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن عباس: لما نزل ذم الشعراء جاء كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت، قالوا: يا رسول الله، أنزل الله هذا وهو يعلم أن شعراء. فارتجفت قلوبهم، والنبي أرحم عليهم من أنفسهم. قال فنزلت هذه الآية، وهذا الاستثناء لشعراء المسلمين الذين مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد مدحوا رسول الله ومدحوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم وذموا منهجاه، كما قال حسان: وعرضي وعرض أبائي لكم منهم مقاء. وذكروا الله كثيرا، أي أنهم كانوا يعني يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بالهجاء على أهل مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: هذه منقبة عظيمة، قالها لعمر الخطاب لما نظر عليه منكرا أنه يقول الشعر في المسجد. قال: قلت ذلك وأنشدته بين يدي من هو خير منك، وذكر لأبي هريرة، فأبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أقره بذلك. يعني وكان قال أما سمعت النبي يقول اهجهم وروح القدس معك، اهجهم وروح القدس معك يؤيدك. نعم. قال وذكر الله كثيرا، هذه دلالة واضحة جدا على أن الشعر المذموم أيضا هو الشعر الذي شغل عن دين الله جل وعلا، شغل عن ذكر الله جل وعلا. وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن يملأ أحدكم صدره قيحا وصديدا خير له من أن يملأ شعرا. هذا على الأمر الشعر المذموم أو الشعر الذي يزيف الحقائق أو الشعر الذي يراد به أمر الدنيا أو الشعر الذي يشغل عن ذكر الله جل وعلا. لذلك شوف رب الله مدحهم في كتابه عندما قال إلى الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وصفهم بالإيمان والعمل الصالح. قال وذكروا الله كثيرا، يعني لم يشغلهم عن ذكر الله جل وعلا الشعر. قوله وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي انتصروا من المشركين. وهذا حدث من حسان بن ثابت لما هجاهم واشتد عليهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد من السيوف عليهم. من بعد ما ظلموا، لأن المشركين بدأوا بالهجاء ثم أوعد شعراء المشركين، فقال وسيعلم الذين ظلموا الذين أشركوا وتكلموا بالشعر هجاء في الرسول في المؤمنين، سيعلمون حينما يمثلون بين يدي الله جل في علا الجبار. وسيعلم الذين ظلموا أشركوا وهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السياق في الشعراء، والحق بقى في قوله وسيعلم الذين ظلموا، كل ظالم سيعلم عندما يأتي إلى ربه جل في علا، إذ المظالم لا تفوت. وأنتم تعلمون أن القنطرة بعد الأفسرات يكون فيها التطهير من المظالم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنها ليست ثمة درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال ابن مسعود ومجاهد عن ابن عباس وابن متوكل ومجاهد أي متقلب يتقلبون، والمعنى أنهم في نار جهنم يتقلبون، وأنهم يقرعون ويبخون ويقال لهم ذق إنك أنت العزيز الكريم، فينالون عذابا عظيما وينالون شدة ومشقة وكما قلنا ذلة ومهانة وحقارة وتوبيخا وتقريعا. وبهذا بفضل من ربنا ونعمة قد أنهانا ربنا جل في علا من هذه السورة العظيمة بقول الله جل في علا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استثنى من الشعراء جميعا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا بأنه شغلهم ذكر الله جل في علا عن أي شيء وعن الشعر، وانتصروا من بعد ما ظلموا ما سكتوا، والذي ينتصر لا عليه سبيل بل يكون ممدوحا. قال وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاعلموا جميعا أنكم بين يدي الله وموقوفون وعلى أعمالكم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الفوائد المستنبطة من حسن الإيمان حسن التوكل على الرحمن. العمل إلى الله يحتاج إلى عبادة، لن تجد أحدا يستعمله الله جل في علا إلا وله بينه وبين ربه جل في علا عبادات، ولا يمكن أن يستعمل المرء في العمل دين الله جل في علا دون أن يكون عابدا أبدا. وإذا قال وتقلبك في الساجدين، الحكم بالقرائن لا سبيل على من انتصر بعد ظلمه، أعجل العقوبات البغي. وهذه ختاماً